المؤلف رحمه الله فائدة. قال المتولي في التتمة: فأما إن ردد آية من الفاتحة، فإن ردد الآية التي هو في تلاوتها ثم تلا الباقي فالقراءة الصحيحة، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ من تلاوتها مثل إن وصل إلى قوله صراط، نعم، مثل أن وصل إلى قوله صراط الذين، مثل أن وصل إلى قول صراط الذين فعاد إلى قوله مالك يوم الدين، إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليه على الوجه كانت القراءة محسوبة، وإن أعاد قراءة هذه الآية ثم عاد إلى الموضع الذي كان قد انتهى إليه لم تحسب له القراءة وعليه الاستئناف، لأن مثل ذلك غير معهود في التلاوة. وهذا كله إذا كان عامدا، وأما إذا كان ساهيا أو جاهلا فلا ينقطع نظم الفاتحة، لأن من فعل في الصلاة فعلا يخالف الصلاة وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته. وكذا إذا كان في خلال القراءة لا تبطل قراءته. انتهى. ويجب أيضا إخراج الحروف من مخارج. انتهى، كتبت انتهى، كتب انتهى. أوه. نعم. ويجب أيضا إخراج الحروف من مخارجها، فلا يصح إبدال قادر على الصواب أو مقصر في التعلم الضاد بالضاء، ومنه إخراج القاف بينها وبين الكاف كما يفعل كثير من أهل اليمن عند قراءة المستقيم، فإنهم يقرؤونها المستقيم. المستقيم يقولون. نعم، هنا كتب بالكتابة، كتبوها بالكاف. كيف نكتبها بالكتابة هنا؟ ليس لها شك. إذا مولانا الحروف العجمية قا كيف يكتب؟ الإنجليزية. لا كما كتبوها الباكستانيون يكتبون القا هكذا كاف وفوقها خط، هم هكذا كتبوها. هكذا. على حسب كتابة الأردو شيخي. لكن أهل بلادكم يفهمون هذا؟ لا يعرفون. إن شئتم أضربوا عليها أو الشرح يفهم المعنى، لأنه فيما بعد فإنهم يقرؤونها المستقيم بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. الناس ما يعرفون لما يرون هذه الإشارة أن هذه ديم، لا يعرفون إلا إن قيل لهم، لأنه كتب هنا في بلدنا إن رسموا حرف الغين ووضعوا ثلاث نقط فوقه يقرؤونه جا جا. نعم. هكذا. طيب. وكذلك أهل الصعيد وأهل المغرب، ومن الشافعية من سهل في ذلك وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، فإن كثيرا من الناس يخرجونها غير صافية. وقد قال الإمام أبو محمد الجويني بعدم صحة قراءة من يقرأ كذلك، أن يأتي بالصاد بينها وبين السين، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، وأقره النووي وغيره، وهي أي الصاد التي تشبه السين المترددة بين الحرفين من الحروف المستهجنة أي المستقبحة عند علماء اللغة. فهاك عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام في اللغة والقراءة والنحو، ونص عبارته لهذه الحروف فروع تستحسن، وهي الهمزة المسهلة والغنة ومخرجها الخيشوم، وألف الإمالة والتفخيم، والشين كالجيم، والصاد كالزاي، وفروع تستقبح وهي كاف كجيم وبالعكس، وجيم كشين، وصاد كسين، وطاء كتاء، وغاء كثاء، وباء كفاء، وضاد ضعيفة، انتهى. وذلك في كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في أواخره، وهو باب مخارج الحروف، وذلك في صحيفة 320. ومثل ذلك ذكر سيبويه في كتابه، قال زكريا الأنصاري في شرح الجزرية: حروف الصفير صاد مهملة، وزاي وسين مهملة، سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر، وفيها لأجل صفيرها قوة، وأقواها في ذلك الصاد للإطباق والاستعلاء، انتهى. كتب في الهامش: الإطباق لغة الالتصاق، وسميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان على الحنك عند النطق بها، والاستعلاء لغة الارتفاع، وسميت حروفه مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك. في طرابلس كانوا أعداؤنا يغيرون جماعتنا، يقولون صفير وتصفيق، ما ذكر ما هي الثالثة، يقولون أحيانا وتكفير هكذا. لكن بعدما ظهر هذا التسجيل من السعودية فقط، لأن الصفير هو أقوى ظاهر، هذا حذيفة اسمه، نعم، الختمة التي هو سجلها، نعم، سقطوا امده. هم الذين يدعون الإقراء حسن دمشقية وغيره لا يخرج هذه الحروف، لا يخرجونها حتى يعرف الناس الصواب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعدم اللحن المخل بالمعنى، كضم تاء أنعمت، ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. الشرح: من شروط الفاتحة ألا يأتي بلحن يخل بالمعنى، أي يغير المعنى أو يبطله، فمن أتى بلحن فيها يغير المعنى، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، لم تصح قراءته، بل تبطل صلاته بذلك إن علم وتعمد، وإلا فقراءته، فيجب عليه إعادتها على الصواب، وإلا فسدت صلاته. هو أما إن كان يفهم المعنى فساد المعنى وتعمد كفر. وأما اللحن المبطل للمعنى فهو كقراءة الذين بالزاي، فإنه لا معنى له البتة، فهو كالمغير للمعنى. وأما اللحن الذي لا يبطل المعنى فتصح معه صلاته، كقراءة نعبد بكسر النون، فإنها لا تغير المعنى، ولكن يحرم عليه ذلك. ومن المبطل قراءة نعبد بفتح الباء، فهو من اللحن المغير للمعنى، فلا تصح الصلاة إن لم يعد الكلمة على الصواب. وأما تعمدها مع معرفة المعنى فهو كفر، لأن معنى نعبد نأنف ونغضب، يقال عبد يعبد كغضب يغضب وزنا ومعنى. فليحذر ما في كتاب فتح العلام من أنه لا يبطل. وأما كسر نون نستعين الأولى، فإن هذا الكسر جائز في العربية، وهو لغة ربيعة، وقرأ به بعض السلف كعبيد بن عمير، ونقل عن الحسن البصري رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. الشرح: الراحة مقعر الكف الذي هو بين الأصابع والساعد، في اللغة العامية عندكم موجود معروف الكف عندهم الراحة، يقولون هذه يسمون هذه الراحة. لا غير معروف. غير معروف. الشرح أن الركن الخامس هو الركوع، ويحصل بالانحناء إلى الحد الذي تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه، لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة. والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ما عدا الأصابع من الكفين. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس، أي ثني للركبتين كثيرا، ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين أو إحداهما، وإنما قيد باعتدال الخلقة، لأنه لو كان الرجل طويل الراحتين فانحنى بقدر ما تصل راحتاه ركبتيه، ولو كان معتدلا لم تصلا فلا يكفي ذلك. ولو كان قصير اليدين فالشرط في صحة ركوعه أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو كان معتدلا، ويشترط اليقين في ذلك، فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. ويشترط في صحة الركوع عدم وجود الصارف، والصارف هو الشيء الذي يصرف هذا الهوية عن كونه ركوعا إلى غيره، كقصده سجود التلاوة، فهوى بهذا القصد ثم بدا له أن يجعله ركوعا، فهنا لا يصح هذا الهوي لوجود الصارف وهو قصد سجود التلاوة. فمن بدا له بعد أن بدأ بالهوي بنية سجود التلاوة أن يترك سجود التلاوة إلى الركوع، فلا بد أن ينتصب قائما ثم يركع. هذا حد الركوع المجزئ. وأما الكمال في الركوع فهو أن يمد ظهره وعنقه كالصفيحة مع نصب الساقين والفخذين، وأخذ الركبتين بالراحتين مع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شبرا، وبين الأصابع تفريقا وسطا. هذا في حق الرجل. وأما المرأة فيسن لها أن تقارب بين رجليها. في الهامش كتب: ولا يضر ثني الركبتين ثنيا خفيفا بالإجماع. وهذا يحصل من كثير من الناس. ومن كمال الركوع قول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهذا غير موقوف على رضا المأمومين. أما ما زاد على الثلاث ففي مذهب الإمام الشافعي موقوف على رضا مأمومين محصورين، أي لا يأتي إليهم غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. الشرح: أن الركن السادس هو الطمأنينة. جدال أكرمكم الله. قبل قليل كان يقول هم مولانا: أو كسر باء نعبد، أو كسر نونها، أو نون نستعين، عن الإبدال الذي يبطل، عن مما لا يغير المعنى، عن اللحن الذي لا يغير المعنى. أقرأها الجملة مولانا هنا: أو نستعين، نستعين مولانا، أو إن كان لا يغير المعنى كضم هاء لله أو صاد صراط، أو كسر باء نعبد، أو كسر نونها، أو نون نستعين. نستعين كسر لا يغير. نعم، هنا سمي لحنا شيخنا. أما هنا قلتم يجوز على قراءة الحسن البصري وربيعة، ليس على من المتواتر، يعني يسمى لحنا. نعم.